بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا لأنك أنت الحكيم العليم الحكيم. أما بعد، اليوم في مسند الأنصار في أول المجلد 26، مسند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو من الحديث نوعا ما، وبعدها أبو الدرداء وأسامة ومعاذ بن جبل وأبو أمامة الباهلي، هؤلاء كل مجلد، كلهم من علماء الصحابة ومن الأنصار، يعتبرون من أهل المدينة وإن كان سكنوا الشام أو غيره. اليوم زيد بن خالد هو الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأنصار حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. خير الشهادة ما أداها صاحبها قبل أن يسألها، يعني الذي يرى صح أمانة وأن فيها إحقاق حق وإبطال باطل وإثبات شيء، كما قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فهو يهرب من الإثم، إثم القلب، ويؤديها. هذا إذا كان في إثبات خير أو إثبات حق، أو مثلا ما شهدها إلا هو، أو حتى حوادث السيارات اللي مثلا واحد ظلم واحد قطع الإشارة عليه وأتلف عليه ماله وما في أحد حوله، تجي أنت تثبت شهادتك تقول أنا شاهد، إثبات حق قبل أن تسأله. هذا إذا كان إثبات حق مسلم أو شهادة بحق وكتمانها من الإثم. في حديث آخر، حديث عمران بن حسين في آخر الزمان، إنهم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشوا فيهم السمن، ذكرها في مقام الذم. هذا عكس اللي يشهد ولا يستشهد، اللي يأتي بشهادة ما تثبت حق ولا تبطل باطل، وإنما يسارع للشهادة، إما تكسب كان في السابق، الشهود لهم منصب عند القاضي، فلان يعدل وبعدين يثبت اسمه انه يصلح للشهادة، وحتى مشهورة في التراجم يقول فلان من الشهود فلان كذا، فيكون منصب ويشهد، او شهادة الزور او غيرها. قال ابراهيم النخعي: كانوا نحن صغار يضربوننا على الايمان والعهد والشهادة، نحن صغار. هذه لها باب وهذه لها باب. نعم. حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد من تفلات. أنت لا تأمرها بالمسجد، هنا ما قال مروهن بالمساجد، قال مروهن بالبيوت، لكن لو هي أصرت تريد المسجد وما فيها فتنة منها أو عليها لا تمنعها. وهذا المسألة اللي هجر ابنه بسببها لما عارض الحديث برأيه. لكن هن يخرجن التفلات، التفلات يعني غير متعطرات ولا متزينات، بخلاف اليوم يطلعن لصلاة التراويح تطلع بسواقها ومتعطرة ومتزينة، أعوذ بالله، كما قال النبي: البر يريدن، ما يريدن البر، يريدن بس الخروج من البيوت. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توم خيبر، فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه الناس من ذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز ما يساوي درهمين. صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من خذلان، حرم صلاة النبي عليه ودعاء النبي له بخرز ما يساوي درهمين. فالغلول في سبيل الله شر عظيم، الآن لو تأخذ من بيت المال لو ريال واحد تحرم خير عظيم بسبب لو ريال واحد، شيء ما مو في وجهه ولا مو من حقه. الغلو هو الأخذ من المال العام، مثل الغنيمة قبل قسمه، مثل الفيء، مثل بيت المال تأخذ منه، هذا غلول، مثل هدايا العمال غلول. فضابط الغلول هو الأخذ من المال العام، لأن الغنيمة قبل القسمة تعتبر مال عام، فإذا قسمت تحيزت، فمن غل منها قبل أن تقسم أخذ من المال العام. والله إن هذا يدخل على الموظفين، أمر خطير. يعني خرز ما يساوي درهمين وامتنع من الصلاة عليه كما امتنع من الصلاة على المنتحر وعلى غيره، يدل على أنه أمر شديد. نعم. راتب الحين يعتبر قسمة؟ ها؟ يعتبر قسمة معناه عندما يجيك راتب متحيز قل الإشكال في الله. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حدثنا عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له أو كتب له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، ومن جهز غازيا له كان له أو كتب له مثل أجر الغازي في أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا. مش معنى فطر؟ فطر صائما أشبعه على خلاف ما يفهم الناس اليوم، هو اللي بيشبعهم ويعشيهم، واحد يسبقه بتمره يفك بريقه ويظن ان هذا اللي يسبقه انه هو اللي اخذ الاجر، ان هذا اللي فك ريقه بتمره، ما هو صحيح. من فطر صائما يعني فطر اشبعه، اللي اشبعه فطر صحيح على حسب استطاعته، مثل اللي جهز غازي، لو واحد تكفل بتجهيز واحد اعطاه ابره ولا اعطاه شيء ولا اعطاه حاجه وقال انا بعد جهزت، كلنا على اجره، لكن هذا ليس مثل هذا. وهذا قد جاءت في ترى في لفظ جاءت كذا، من فطر صائما عشاه او قال اشبعه او نحوها. نعم. وعليكم السلام. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فيها امرين، الامر الاول البيوت تعمر بالصلاه، تعلمون منكم الصبيان ونحن مقصرين فيها، اكثرنا تلقى رواتبه المساجد، الصلاة البيوت تعمر بالصلاة بالنوافل حتى منك وتهرب الشياطين، يعمر البيت، لا تخلونها مقابر، المقابر هي اللي ما يصلى فيها. وفي هذا البعد صلاة في المقابر أو حولها، وكما قال الشيخ محمد بن الوهاب حتى القبر الواحد يسمى مقبرة، ما تصلي عنده، مو بلازم مقبرة أنها مشهورة مسورة، حتى القبر الواحد ما تصلي حوله ولا تصلي عنده، كل هذا سد لذراع الشرك. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. من شعائر الحج، وفي بعض الآثار من شعار الحج، ونفس المعنى، لكن يعني إن الحج له شعار غير الإحرام وغير هذا التلبية. الآن جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويقول مرابك يرفع أصواتهم بالتلبية لأنها شعار الحج أو من شعار الحج، والدين فيه شعائر وفيه بعض الناس يظن أنه لابد كل الشرائر، لا، الصدقة فيها شعائر فيها شرائر، الصلاة فيها شعائر فيها شرائر، في صلاة الليل وصلاة البيوت وفي صلاة المساجد، وذكر في شيء يرفع الصوت فيه أحب إلى الله، وفي شيء يخفى وهكذا. حدثنا يزيد وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن صالح بن كيسان وأبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. قال أبي قال أبو النضر الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال إنه يؤذن بالصلاة. قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن قيس أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة لله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13. عندك طويلتين مكرر؟ إيه. عندكم مكرر ولا ما كرر؟ إيه، يظهرنا تكرار، يمكن اكتبوا في نسخة ثنتين وبعدين ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين 10 وقبلها ثنتين الخفيفتين ثم أوتر. هذه السنة تبدأ بركعتين خفيفتين ويكون أطول شيء هنا الأولية ثم اللي بعدها أخف شوي ثم أخف شوي هكذا. لك أنت ركعتين خفيفتين تنشط، وتذهب عنك الوسن وتذهب عنك وسوسة الشيطان وغيره. ثم الطويلتين طويلتين ثم عاد هكذا حتى توتر. وهذا كان في سفر لأن قال الفسطاط الخيمة. وأيضا زيد بن خالد ما يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في حجرته يعني في الحوش ورمقه عند العتبة يمكن، بس في الغالب أنه قال الفسطاط. ومعنى هذا أن السفر تترك الرواتب فيه، أما صلاة الليل والوتر ما تترك سواء عن الراحل أو غير. نعم. عبد الله حدثنا مصعب حدثني مالك عن عبد الله بن بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث. ذكر عبد الرحمن في حديث مالك عن أبيه، والصواب ما روى مصعب عن أبيه. وكذا حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والصواب ما قال مصعب ومعن عن أبيه، ولم يذكر عبد الرحمن فيه عن أبيه وهم فيه. السند اللي عندنا ما في عن أبيه اللي هو في أصل السند، قراته على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن أبي عن أبي، مفروض أنه أبوه اللي هو أبو بكر بن حزم، وعبد الله بن قيس هذا بن مخرم. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى حدثني أبو سلمة حدثني بسر بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أنا ربعي يعني ابن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. حدثنا أبو نوح قراء حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن ابن عمرة عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. حدثنا علي بن ثابت عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأبكي عند كل صلاة. قال: فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب، ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي. لأن القوم ما لهم جيوب مثلنا، ما لهم جيوب، إنما كانت أزر أردي، وهم يتركون شعورهم إلى النسك فيضعها، يضع السواك فوق الأذن بمثابة قلم الكاتب ومثل الجيب يعني، ويكون الشعر يمسكه وهو تمسك ويكون قريبا منه، كل ما قيمة الصلاة ولا شيء استاك لأجل أن يقوم بهذه السنة. نعم. يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة الانتهاب والاختلاس، ومتقارب لكن بينهم فرق يذكر في باب السرقة دائم. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك حدثني الضحى عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأديها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغي إليه. حتى بعد الأكل، حتى بعد ما تأكلها تستمتع بها، لو جاء باغيها وعرف لك العفاص والوكاء ترجعها له، إذا كنت أكلتها تغرم لقيمتها. إذن ملكك لها ملك مراعى ليس مطلق. نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن حزم حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. نعم. ابن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني يعقوب بن خالد عن أبي صالح السمان قال يحيى: ولا أعلمه إلا أنه قال ابن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قريش والأنصار وأسلم وغفار، أو غفار وأسلم، ومن كان من أشجع وجهينة وأشجع حلفاء موالي، ليس لهم من دون الله ولا رسوله مولى. موالي الرجل، المولى له معاني كثيرة، لكن موالي هم نصرته وأهل عصبته واللي ينصرونه، وهذه منقبة عظيمة لهذا. هؤلاء قريش والأنصار، من كان منهم قريش مؤمن من الأنصار هذا هم الأصل، وأسلم وغفار بلاهم عظيم، وأشجع وجهينة أشجع من غطفان، وجهينة من قضاعة، وغفار من كنانة. هؤلاء قال كلهم حلفاء، يعني قريش والأنصار حلفاء، وأسلم وغفار حلفاء، وأشجع وجهينة حلفاء، وهم موالية ليس لهم من دون الله ولا رسوله مولى. هذه منقبة عظيمة لهم، يعني يكثر فيهم الخير، ولا تفضيل الأفراد، ما هو تفضيل الأجناس. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا ابن الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فيتوضأ. هذا إضافة إلى حديث بسرة، حديث زيد بن خالد، وأيضا ما في هنا ذكر الفرج، وهو يشمل من مس فرجه فليتوضأ. هذا يؤيد حديث بسرة، وابن إسحاق صاحب السيرة فيه كأنه صرح بالتحديث من الزهري عن عروة عن زيد، وليرون عن ابن إسحاق ثقات يعقوب بن إبراهيم بن سعد والده إبراهيم بن سعد. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما للضحايا فأعطاني عتودا جذعا من المعز به، فقلت يا رسول الله إنه جذع، قال ضحي به، فضحيت به. يكون خاص له أيضا لزيد، لأن الجذع ما يصل ضحايا إلا في الضان، أما المعز والبقر والإبل لا، ما يصلح إلا الثني وما فوق، الضان فقط رخص في الجذع، واستثني زيد بن خالد هنا وأبو بردة في الحديث الآخر فقط. نعم. العتود القوي قوي درعا وقوي يقول، والجذع من أولاد المعز ابن 5 أشهر ما بعد وصل ثني. نعم. حدثنا سوريد العزيز يعني ابن الداراوردي عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا جاء في حديث عثمان، ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وهذا يتعود الإنسان على أن يصلي ركعتين زاكية ما يحدث فيها نفسه، يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، فضل الله واسع، لكن لا يحدث نفسه. ترى حديث النفس هذا بالتعويد، إذا تعودت عليه يذهب عنك، إذا تعودت على مجاهدة يذهب عنك. عامر بن عبد الله بن قيس مشهور، يسمون عامر بن عبد قيس من عباد التابعين مشهور، ذكروا له أنهم يوسوسون في الصلاة ويهوجسون ويخرجون عنها، قال تجدونه والله لن تختلف الرماح في صدري، أحب لي من أن أجد هذا. لأنه رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان مشهور بالتعبد وبعد ولا تشعب باله في الدنيا، فكان الإمام أحمد يتعجب منه، يقول أنه يقول لو تختلف الرماح في صدري ولا أرجع عن الصلاة أنمله، سبحان الله. بس إنه مع المجاهدة، ويوجد هذا، يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسهو، وفي الموطأ قال إنما أسهو أو أنسى أو أنسى لأسن، هو قد ينسى لكي يكون سنة لمن بعده، لكن محبوب فضل أنك أنت تحاول من صلاتك تصير زاكية كلها، ما فيها شيء تفكير منه ومنه. ذكروا عن إمام في شقراء الله يغفر له الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، ذكروا أن صلى بأهل شقراء حول 50 سنة ما ذكروا أن سجد السهو، كلها الشقراء متواتر عندهم أنه ما ذكروا أنه مرة سهى 50 سنة هو إمام. نعم. باقي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، إحنا عندنا ما عندنا باقي، إن ما بجاء ما مر معنا أبو الدرداء. أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس أنصاري خزرج، يلقب بحكيم هذه الأمة، وأسلم يوم بدر، وهذا يكون نكارة في الحديث المر معنا في أبي ذر، وهو لما معاوية أرسل لأبي ذر 4 منهم أبو الدرداء، فقال أبو ذر إن كاد ولا تفوتك عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ، ذاك السند أصلا فيه نكارة غير هذا. هنا يقول أسلم يوم بدر، شاهد أحد وشاهد المشاهد وأبي الأبلان حسن، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظه، وتصدر للإقراء والقضاء في خلافة في دمشق، وهو أول قاضي في دمشق بعد فتح، مشهور أبو الدرداء حتى يعد من فقهاء هذه الأمة، وأوصابه معاذ وأوصابه الصحابة، هذا أبو الدرداء. وأم الدرداء أيضا مشهورة، أم الدرداء الكبرى هذه كانت في المدينة زوجته وماتت، والدردة الصغرى اللي أخذها في الشام أو ذهبت مع الشام وكانت هي مشهورة، لها آثار كثيرة وزاهدة وعابدة حتى كان عبد الملك بن مروان في خلافته يذهب إلى بيت المقدس يزورها، كانت في بيت المقدس مشهورة لها أخبار كثيرة. هذه أم الدرداء الصغرى، الصغرى اسمها بعد أم الدرداء رضي الله عنه. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن وهب. الأدرد من الرجال اللي ما له سنون، والدرداء من النساء اللي ما له سنون لها وكذا، ولقب اللقب هذا، ولو اسمه عويمر. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحسن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. النجم أنه يسجد فيها، وهذا حجة على أهل المدينة اللي ما يسجدون في المفصل في الصلاة، النجم يسجد فيها. ومر معنا قريبا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم زيد بن ثابت قرأ النجم ما سجد، مرة يسجد ومرة ما يسجد، وفعلها عمر على المنبر قرأها جمعتين، مرة سجد ومرة ما سجد. نعم. حدثنا عفان حدثنا هشيم أخبرنا داود عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأبيكم فأحسنوا أسماءكم. إذا كنت يوم القيامة تنادى باسمك واسم أبيك أحسنوا أسماءكم أسماء أبنائكم. يوم القيامة ترى عروس الأشهاد بينادى باسمه اللي اخترت له. فبعض الناس ترى يجيهم أحيانا موجات ولا يجيهم أفكارهم أسماء غريبة، يوم القيامة ينادى بالاسم هذا. كذلك عبد الله بن أبي زكريا هذا أيضا اللي ترجم في حلية الأولياء وفي كتب التراجم ترجمة حافلة، مشهور من أهل الشام عبد الله بن أبي زكريا، من عبادهم من علماءهم، وإن كان كثير من الناس لا يعرفونه، وقد انتفع من أبي الدرداء وأم الدرداء لأخبار طيبة للغاية. عبد الله بن أبي زكريا من دماء أهل الشام من طبقة خالد معدان ومن قبله. نعم. حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. نعم. وحدثناه أبو اليمان لم يرفعه ورفعه القرقساني محمد بن مصعب. يعني في اختلاف في رفعه أو وقفه، صحيح موقوف، صحيح موقوف، وهو أمر متواتر. يقول جبير بن نفير الحضرمي كنا في قافلة فخرج علينا بلال بن أبي الدرداء فقطع علينا الحديث، فقلنا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هنا أشياء. تحذير من الهوى، الهوى حلو لكنه يغطي على القلب، أي شيء تهتويه تراه يعميك ويصمك ما فيها كلام، ولذلك تنتبه من الهوى. خلاف الهدى مر صبر لكنها عقبته طيبة، والهوى داخل في نسيج النفوس في أعماق الواحد، فيه نصيب من الهوى يقل أو يكثر، هوى من أولاده وهوى لنفسه وهوى لزوجته وهوى الهوى وهوى بعض الأهل وهوى المذاهب وهوى صلى الله عليه وسلم. فالهوى يعميك ويصمك، وما استنار القلب واستنارت البصيرة وانتفع الإنسان بعقله وانتفع بفهمه وعن الله وعن رسوله بمثل مخالفة الهوى. إذا أردت النور الباطن، النور الباطن حتى في الفراسة حتى في الفهم عليك بمخالفة الهوى. إذا اهتوت نفسك شيء خالفها، نفسك تهتوي النوم صل، تهتوي صم، تهتوي كذا خالفها، كل ما تخالفها أكثر وتعبد أكثر كل ما يستنير قلبك وإذا تغرق في جسديتك وفي يعني متطلبات الجسد فقط، وأنت لا بالنفسي لا بالجسم إنسانه. وهذا أيضا يعظم لك الشورى، الشورى كما قال الحكماء مهمة للناس ما استغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا من أسبابها إن الإنسان ما يخلو من هوى في أي نظر للأمور أو رأي أو شيء بيعقده، هو ما يقدر يفصل بين عقله وهواه، يمكن هو يرى أن هذا الشيء صح لك والهوى يعمي ويصم. فإذا شاورت رجل خارجي لكن بشرط، ذكروا عنه ثلاثة شروط اللي تشاوره، وداد خالص حتى لا يغشك، خاصة إذا يكون دينك وصاحب سنة لابد وداد خالص في المستشار وعقل وافر ومعرفة بحالك، يمكن هو بس ما يعرف حالك يضرك. فإذا كان اجتمعت الثلاث هذه الوداد الخالص والعقل الوافر ومعرفة بلك وأنت شاركت قلت وش رايك في الشيء هذا، أنا مهما اكتمل عقلي أخاف أنه داخل الهواء وأنا ما دريت، يقول لك والله ترى الطريق كذا ترى هذا أحسن ترى، والله انتفع الناس. عمر رضي الله عنه كان يشاور الصغير والكبير حتى الشباب يبتغي حدة عقول، والنبي صلى الله عليه وسلم شاور حتى النساء، شاور أسامة بن زيد في شأن عائشة يوم الإفك وكان أسامة صغير، سلمة في الحديبية وشاور عائشة وشاور زينب، ما يترك أحد ما يشاور، وهذا دلالة كمال عقل مو بدلالة أنه محتاج إليهم، بس هذا وسنة تشريع. الإنسان اللي يستغني بعقله يطيح دائم، لازم أنك يشاركونك في هذا يعني، وهذا فيه أيضا نوع تواضع، لكن احذر من الهوى يعمي ويصم. أحيانا حتى في المسائل العلمية قويت القول أعماك، أنت مهتويه تبدأ تعسف الأدلة له وتعسف كلام الناس له وتروح تدور اللي يدعم القول هذا، ولذلك يقولون أهل الأهواء يعتقد ثم يستدل، فإذا اعتقد اهتوى وإذا اهتوى انعم، ثم عاد الناس تضحك عليه تقول وش الأدلة هذه، هو خلاص يبدأ بس يسوق الأدلة سوق على اللي مهتويه. وأهل السنة لا، ينظرون في الأدلة يردون المتشابه المحكم. احذر من الهوى في كل شيء في عملك، أحيانا الهوى يأتيك في العبادة، يأتيك الهوى في العبادة ناس تستلذ عبادة معينة لأن نفسك فيها نصيب ولا فيها رياء ولا شهرة ولا مشغلتك عشان أفضل. فالهوى يعمي ويصم، هذا موجود حتى في القرآن، رأيت من يتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، هذا الإصمام، وجعل على بصره غشاوة بسبب الهوى. نعم. ومن الهوى الحب، ومن الهوى الكره، حتى الكره ترى يعمي ويصم، أحيانا إذا تكره واحد خلاص يعميك ما عاد تشوف لا حسنة ولا، ترى هذا هوى. ولذلك مر معنا أحبب حبيبك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما، حتى يعني توازن بين عقلك وهواك. لا، وسبحان الله العظيم قديما كان الناس يمسكون أهواء النفوس هذه على الأقل يفشيها الخاصة ولا خوف من الله أو خوف من السلطان أو عيب أو شيء، مع الإنترنت هذا أهواء النفوس الدفينة القذرة هي حتى يقولها بينه وبين نفسه، وجد الآن في الإنترنت وجد له منفس باسم مستعار في المنتديات وفي تويتر، يخرجون أهواء النفوس القذرة يعني اللي خارجه من صميم الوسخ يخرجها، لأن وجد له منفس من أول قبل الإنترنت، وسائل الإعلام سكر عليه والمجالس يستحي منها وكذا، يبقى أهواء في نفسه بعضهم. الآن لا، ترى خطر، الآن خطر، أعوذ بالله، أخرجوا كل الأهواء في الفواحش وفي البدع وفي كل شيء. صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان. نعم. حدثنا عصام بن خالد، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن ضمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فقه الرجل رفقه في معيشته. من الرجل، هذا إن شاء الله بيجينا في ابناء الدنيا، فقه في رفقه في معيشته، معنى رفقه الرفق في المعيشة ليس معناه شح وليس حرص، لا معناه حسن عقل، إصلاح المال، إصلاح المعيشة وترفقه فيها، لا يرهق الديون ولا يبذر ولا يسرف، هذا من فقه. لا شفت الواحد رفيق في معيشته تدري أنه فقيه ولو بسمته سمت المترفين. سبب يقول أنه في واحد رقى لأبو الدرداء وجده يلتقط حب، يعني يوم أفرغ البر من كيس في كيس يتناثر حب، كثير منا يقول هذا حب كيف ألقطه أترك، أبو الدرداء يلقط الحب هذا ويحطه، استحي الرجل يعني ما عنده لا طيور ولا شيء تأكله ويرمي حب، استحي. قال لا، أبو الدرداء قال إن من فقهك رفقك في معيشك وحسن إصلاحك وحسن، هاي تراه مروءة بعد. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة بيجيل إن شاء الله مسند حافل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائم، معناه السفر لا بأس، بس بشرط لا تشق على رفقتك، إما أذى نفسي لهم أو أذى جسدي يتعبون معك. إذا أنت ما شقيت عليهم. أحيانا الأذى النفسي بعد يعني يصيرون يعني يتألمون ودهم أنك تصير معهم. وإلا الأصل في الصيام في السفر ما في بس. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت أو عن أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس وهم غربتي وارزقني جليسا صالحا. شوف الإنسان يلجأ إلى ربه دائم. هذا دخل مسجد دمشق وهو غريب ويبغى يستفيد ويبغى واحد يونسه، ما في إلا أن تطلب الله، ما بتروح تسأل الناس. وإيش قال؟ دعاه قال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا صالحا. نعم. فسمعه أبو الدرداء إن كنت صادقا لا أنا أسعد بما قلت منك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه، يعني الظالم يؤخذ منه في مقامه ذلك فذلك الهم والحزن، ومنهم مقتصد قال يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم راتي بإذن الله قال الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم، يعني هذه الوحشة والغربة أنت كنت كفير له. وذكر تفسير الآية هذه ظالم لنفسه قال يؤخذ من في مقامه ذلك، يعني في مقامه ذلك في المحشر يؤخذ منه فذلك الهم والحزن، لأن هذول كلهم الموحدين. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق، إذن كلهم من المصطفين. فالظالم يؤخذ في مقام ذلك، ما يجيه من الهم والحزن كفر عنه، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والسابق لا حساب عليه. السلام فضل وهم 70,000. في أحد ظهر له رابط بين القصة وبين الحديث؟ ها كيف المقتصد اللي كفاف هو بظالم ولو بسابق وسط، مثل اللي حافظ الفرائض تارك المحرمات، لو باللي سابق ولو باللي ظالم. ها إيه، لكن قصة الرجل اللي دعا ثم قال له أبو الدرداء لئن كنت صادقا لأنا أسعد بما قلت منك، لأن قال ارزقني جليسا صالحا. إيه ها إيه حسب الوحشة وارحم غربتي، ثم ذكر لنا الحديث. إيه إيه صحيح، لكن أبو الدرداء هو اللي عنده وحش. يصير للرب هذا اللي جاء. إيه كذلك هذا يقول لأنا أسعد بما قلت منك. أسعد تراها ليست أحيانا من السعادة وإنما أكثر حظ، أكثر حظ يقال أسعد فلان بفلان، يعني أكثر حظ، مثل المرأة اللي في النياحة قالت أسعدتني أو ساعفتني وكذا، يعني يقول أنا حظي أيضا من الغربة والوحشة يمكن مثل حظك ولا أكثر. ثم ذكر هذا الحديث إن الهم والحزن من التكفير، الإنسان اللي يحس بغربة ويحس بوحشة تراها ظلمه لنفسه يكفره، قال منه وذلك الهم والحزن. وترى هذه نعمة كبيرة، هذه بشارة بشر بها، ما يصيب الإنسان من الهم والحزن حتى في أمر الدين في الغربة وفي الوحشة تراها تكفير لظلمه لنفسه. نعم. وعامر حدثنا هشام عن ابن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي أخبرتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، حتى إن رجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى عبد الله بن رواح. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن الدرداء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال ما آتاك الله منها من غير مسألة قال ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله. قال وقال الحسن رحمه الله لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها. لا بأس بها ما لم ترحل أو تتشرف، والإمام أحمد فسر في المسند التشرف وهو أن يقول سيصلني سيبعث إلي كذا. باقي شرط آخر في إعطاء السلطان مر معنا قريبا، ألا يكون ثمن لدينك، يكون سد أبي ذر، ألا يكون ثمن لدينك حتى تسكت عن حق وتقول باطل. فإذا كان عطاء السلطان ليس ثمن لدينك، ولم ترحل إليه ولم تتشرف له ولم تسأله، يكون يبارك لك فيه. ترحل إليه شيخ معناها تدخل السلطان، إيه لأنه نوع المسألة، المسألة تروح تسأله. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا عن سالم عن أم الدرداء قالت دخل عليها يوما أبو الدرداء مغضبا فقالت مالك؟ قال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هذا التغير بدأ من قديم. فالصحابة يعرفون شيء مثالي، الصلاة والدين، يقول أبو الدرداء كل شيء تغير ما عاد وجهه، يعني شيء 100% مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد أعرف إلا أنهم يصلون صلاة الجماعة، يصلون، لكن كل الأشياء انقصت، عاد بعضها 70%، بعضها 60%، بعضها 90%. ليس معناه أن كل شيء معناه غريب، لا، بس انقصت. هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأشياء كلها 100% الآن انقصت تغير. ولذلك يا مسوي الأنس قال الكلام هذا، قالوا يا أبا حمزة والصلاة؟ قال أنتم أخرتموا عن وقتي، معناه انقصت. نقص بادي في وقت الصحابة كيف في وقت الآن؟ تلقى بعض الأشياء ما بقى منها إلا بس اسم. نعم. حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام عن يحيى بن كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن ابن معدان أو معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم. قال فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. هذا في مسألتين، في مسألة أن القيء من المفطرات وفيه أنه من نواقض الوضوء عند أحمد، حديث ثوبان هذا وبالدرداء، لأن القيء خارج نجس من غير السبيل، القيء يعتبر نجس وخارج من غير السبيل، فعند الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء ويحتجون بهذا، قال أنا صببت له وضوءه. والفطر إذا ما ذرعه القيء يعني غلبه وهو قال، هذا عاد فيه جماعة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد حدثني مولى بن عياش عن أبي بحرية وحدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قال وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وذلك ما هو يا رسول الله؟ وذلك تعجب، وعندنا علامة تعجب، هذا حسن، علامة ترقيم عندنا ممتازة. وذلك يعني يوجد ذلك، يوجد ما هو كذلك، أحسن حتى من ضرب أعناق العدو ومن إعطاء الذهب والفضة. لو كذا وش هذا تشويق؟ هذا حتى أحسن من أن تلقى العدو وتضرب عنقه الكفار وتعطي الذهب والورق. ما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، إدامة ذكره بالقلب واللسان. لماذا؟ لأن أصل العبادات كلها يعني ذكر، تذكر الله، يعني هو الغاية أصلا العبادات كلها، أصلا شريعة لكي تذكر ربك، أي العبد ما تنسى ربك، كما في الحديث إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار لإقامة ذكر الله. وفي الصلاة قال تعالى ولا ذكر الله أكبر، وهكذا في كل العبادات لأجل أن تذكر ربك. فالعبد يداوم على ذكر ربه بقلبه ولسانه، يعني ربه دائم بين عيونه، تخيل هذا أفضل شيء، هذا وصل للغاية اللي هو مطلوبه، أن العبد دائم ربه بين، وهذا بيثمر عنده الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، بيثمر عنده المراقبة، ما عاد يتجرأ لأنه يعني دائم يذكر ربه. إحنا مشكلتنا النسيان، تنسى ربك ثم يستولي عليك الشيطان. من أول خطيئة عملت وهي خطيئة السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أنساه الشيطان ثم وقع في الخطيئة. فكافح النسيان بالذكر بينك وبين نفسك، ومثل المجالس هذه، المجالس هذه اللي فيها وحي، هذه النسيان تعيشك في جو الذكر والحديث والقرآن، والصلاة من الذكر، كل العبادات من الذكر. حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو طرف فسطاط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل صاحبها يلم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، فيستخدمه وهو لا يحل له. المجح هي قريبة الولادة، يقول، والأوصاف المختصة بالنساء تحذف منها تأتنيث، لأن خلاص ما عاد في تأتنيث لأجل خوف، فيقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، وامرأة حامل ولا يقال حاملة، وهنا امرأة مجح ولا يقال مجحة، لأن ما فيه خوف اشتراك، هذه أشياء خاصة بالنساء. فرأى امرأة متم قريبة ولادة وفسطاط مسبية هي، فقال: لعل صاحبها يلم بها. قالوا: نعم. قال: هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أعوذ بالله، لأن المسبية ما توطى حتى تضع إذا كانت حامل، وإذا كانت حائل حتى تستبرى بحيضه، كيف يورثه وهو لا يحله؟ الحمل هذا قد يكون من غيره، كيف يورثه ويدخل على محارمه؟ وقد ينفش الحمل اللي في الظاهر ثم تعلق منه هذه المسبية بولد ولده، ثم يسترقه يحسبه ولد الكافر اللي قبل، وله لو كان ولده ما يسترق، لكن قد يذهب الحمل الأول وتعلق منه ويحسب الحمل الأول. فقال: كيف يورثه وهو لا يحله، وكيف يستخدمه وهو لا يحله؟ وهذا أمر شديد، لعنة تدخل معه في قبره، نعوذ بالله. نعم. حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني زياد بن أبي زياد حديثا يرفعه إلى أبي الدرداء، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ فذكر الحديث، يعني حديث يحيى بن سعيد ومكي عن زياد بن أبي زياد. يقول عندنا هنا أن حديث زياد بن أبي زياد في الموطأ عند مالك، وفي زيادة حسنة، هو عن معاذ بن جبل في مسند معاذ، يأتينا إن شاء الله، وهي: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، يعني أكبر حصانة من العذاب بإذن الله ذكر الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فيطيق ذلك أو من يطيق ذاك؟ قال: قل هو الله أحد. عندكم معدل يعجز أصحاب الرسالة بالباء؟ لا، ما أدري، يعجب لها معنى، بس عاد المشهور يعجز، يكتب في نسخة يعجز وتترك يعجب، يمكن لها معنى أيعجز، هذا هو المشهور، قل هو الله أحد ثلث القرآن. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد. إذا كانت بالباء تكون أيعجب، أيعجب أحدكم أن يقرأ القرآن ثلث القرآن في ليلة؟ هل فيقولون: نعم، بس كيف نطيقه؟ قال: قل هو الله أحد، فتكون الضبط أيعجب. ويمكن اللي عندكم عدلوها من تلقاء أنفسهم على اللفظ المشهور اللي هو بالزاي، قالوا هنا فيها يعجب، أيعجب أحدكم. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح عن الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها، فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون. فعنده سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي نهبة وكل ذي خطفة وكل ذي ناب من السباع. قال سعيد: صدق. والضبع له ناب. يقول: عن كل ذي نهبة واضح، وكل ذي خطفة واضح، وكل ذي ناب من السباع. يقول المصحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله البكري السعدي وإبهام الرجل اللي روى عن أبي الدرداء، وذكر تخريجه بطول بس ما علق عليه، أم الدرداء والدرداء، لكن الضبع الصحيح أنه حلال. وكراهة سعيد لها، كراهة سعيد بن المسيب لها كراهة طبيعية، ما يبغى مثل الضب وغيره، لكن قال: إن قومك يأكل، هذا دليل الحل، دليل الحل هو هذا، إن الناس يأكلون في وقت سعيد وفي وقت الصحابة يأكلون الضبع، وقومك العرب وقريش تأكل، ما دامت قريش ما تستخبثه والعرب فهو حلال. قال سعيد لا يعلمون لا يعلمون، يعني إنه على الأقل فيه اشتباه. فالرجل هذا اللي حدث عن أبي الدرداء حدث بما يؤيد سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، والضبع ذي ناب. قال سعيد صدق، لكن الضبع الضبع مستثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتله كبش في المحرم، لو لم يكن صيدا ما جعل فيه كبش. وهو سبحان العظيم يقولون انه يختلف عن السباع الاخرى، انه ما ياكله ما يختلط ما يختلط به، ولذلك يسمونه الجعير، يجعرون له، يستخرجون امعاء كلها من دبره وما فيها من السموم، وهذه ما تختلط بلحمه. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته الدرداء قال أتيت الشام فدخلت على أبي الدرداء فلم أجده، فوجدت أم الدرداء فقالت تريد الحج العام؟ قال قلت نعم. فقالت فادع لنا بخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما بخير قال آمين ولك بمثل. فخرجت إلى السوق فألقى أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، هذا هو شيء، أول بشارة أنه مستجاب، والبشارة الثانية عند رأس الملك موكل، كل ما دعا لأخيه بخير يؤمن الملك ويقول لك مثل أيضا، هذه بشارتين. وفيه سؤال المسلم أن تدعو له، خاصة اللي يخرج الحج ولا رجل فاضل، بس أهم شيء لا يميل إليه، يعني يسأله ولا يعتاد هذا دائما، لا يفتنه، ولا إذا كان شيء هكذا يأتي تلقائيا عفويا. أما إذا مشهور يقصدون الناس يقولون ادعلنا، ما يصلح هذا، هذا يجب أن يغلق، لأن هذا فتنة لهم وله. نعم. حدثنا يزيد بن هارون ويعلى قال حدثنا عبد الملك عن أبير عن صفوان قال يزيد بن عبد الله فذكره. حدثنا ابن أمير حدثنا مالك عن ابن مغول عن الحكم عن أبي عمر عن أبي الدرداء قال نزل بأبي الدرداء رجل فقال أبو الدرداء مقيم فنصرح أم ضاع فنعلف؟ قال بل ضاع. قال فإني سأزودك زادا لو أجد ما هو أفضل منه لزودتك. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يا أبي الدنيا والآخرة نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق. قال ألا أدلك على شيء إن أنت فعلته لم يسبقك أحد كان قبلك ولم يدرك أحد بعدك إلا من فعل الذي تفعل دبر كل صلاة 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبيرة. ما شاء الله، زود أحسن زاد، حتى لو كان ما عندك شيء عندك هذا. وش معنى أنت مقيم فنسرح أم ضاع فنعي؟ أيوة. ونزودك مثل ما زودنا دابتك، نزودك أنت بالزاد ندابتك. نعم. حدثنا وكيع حدثني زايد بن قدامة حدثني السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال قلت في قرية دون حمص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاسية. هذا والله يقع في البوادي كثير، تلقى كل ثلاثة بيوت بيتين الحال، وأحيانا لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة، وإذا صلوا يصلون سيدة بس استحوذ. أما إذا صار عندهم مسجد ويؤذن ويقام يطرد الشيطان عنهم، وعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاسي. نعم. حدثنا أبو سعيد أيضا حدثنا زائدة حدثنا السائب عن ابن حبيش الكلاعي فذكره. حدثنا يزيد وأخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا ترى بشارة وأمر عظيم، الدجال ما عاد هو بعيد، الدجال ما عاد هو بعيد، ظهر حتى سنين الخداع أنها انتهت، جت السنين المصرحة ما عاد بخداع، كل واحد قام يظهر دينه خلاص. هذا على أوشك الدجال، فتحفظ 10 آيات من الكهف. لكن الرواية مختلفة هنا عن قتادة عن سالم بن أبي، مرة قال من أولها ومرة قال من آخرها، وكلهم يرون عن قتادة، لكن همام وأمثاله قالوا من أولها، وسعيد بن أبي عروبة المختص بقتادة قال من آخرها، وأنت احتياطا إذا ما حفظت الكهف كاملة تحفظ 10 من أولها و10 من آخرها. سبحان عظيم، كلها العشر الأولى والثانية كلها لها علاقة بالدجال. الأولى فيها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني ما في عجب، ثم ذكر مسألة التوحيد فيها وتعزيزه. والأخيرة تركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض، وبعدين متى عندي أجوج مأجوج قصتها، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وإلى آخره، فكلها فيها مناسبة. نعم. حدثنا يزيد حدثنا الحجاج بن ورطة عن ابن نعيمان عن مردى عن أبيه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجيين. هذا يدل على أن الخصاء الخرفان وهذه لا ليس عيب يمنع من الأضحية. موجيين يعني موجوئين خصيين، وهذا وإن كان نقصا في الظاهر فهو زيادة في الباطن، لأن القاعدة في الأضاحي إن شيء نقص في جسمها فإنه يمنع من التضحية به. الخصاء نقص، لكن هذا النقص يؤدي إلى زيادة، إنه يمنع من الفحولة فيكون أرطب أكثر وأحسن وأسمن. نعم. حدثنا سريج حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن يعلى بن النعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين خصيي. نعم. حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوى عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة إلى دمشق فقال ما أقدمك أي أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما قدمت لجارة؟ قال لا. قال أما قدمت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحة لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ ذن وافر. هذا ابتهجوا يا طلاب العلم بهذا الحديث وافرحوا به واعملوا به. العلم هو ميراث النبوة، الأنبياء لا تورث شيء من الدنيا، كل ما يتركون صدقة من الدنيا، لكنها تورث من طريق آخر وهو العلم. الأنبياء ترى ما يورثون رأي أبدا ولا يورثون فكر، يورثون الوحي اللي جابه جبرائيل، هذا ميراث. فكل ما كان نصيبك من الوحي أكثر، كل ما كان نصيبك من ميراث النبوة أكثر، وكل ما كنت أقرب إليهم. وهذا يدل على أن طلب العلم محبوب لله، وأنك أن تموت وأن تطلب العلم خير من أن تستغني وتموت وأن جاهل. كان كبار شيبان يطلبون العلم، عبد الله مبارك نفسه تخرج وسمع حديث وقال أسندوني وكتبه، وقال لعل الكلمة اللي تنفعني ما بعد سمعتها إلى الآن. حتى الحيتان في الماء تستغفر لك الآن، والحشرات والدواب تستغفر، لأن هذا فيه إحياء النبوة. نعم. حدثنا الحكم بن موسى عن ابن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوى عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من المدينة فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يحدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما، قال شعبة يقول ذلك، أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال له، فقال له أبو الدرداء أوف نذرك وبر والديك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط باب الجنة، فحافظ على الوالد أو اترك. هذا يقع أحيانا، أن الأم تأمر ابنها أن يطلق زوجها، والأم تغار على ابنها مثل ما تغار على زوجها، فهو إذا يحاول بالتي أحسن أنه يعني يصلح الأمور يبعد الزوجة، ويعني يجتهد اجتهاد كامل، فإذا تطورت الأمور إلى آخر حد وأصرت الأم كما قال هنا أبو الدرداء أوصاه بذلك، مع أن الرجل نذر 100 محرر 100 عبد أنه ما يطلقها، ثم ندم قال أوفي بنذرك والدك والوالد أوسط باب الجنة وبيعوضك الله خير. لكن مثل المسائل الحساسة ترى تحتاج إلى حكمة. إذا كان المسألة غيرة عالج أسباب الغيرة، إذا كان فيه خطأ من أحد الطرفين حاول تعالجه، ودائما كن في صف والديك وأرض الزوجة فيما بينك وبينها، حاول الأمور تسلك. إذا لو وصلت إلى حد نهائي الله لا يبلغ. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع أبا حبيبة قال أوصى رجل بسبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. قال أبو حبيبة فأصابني من ذلك شيء. تركها حتى وصلت الحلقوم ثم قال كذا بعد ما شبعهم بعد اللي يهدي بعد ما يشبع، لكن أحسن من اللي ما يهدي أصلا ولا لا؟ هو أحسن من اللي ما يهدي أصلا. هي ثلاث درجات، في واحد يهدي طول حياته يهدي، وفي واحد إذا شبع يهدي، وفي واحد ما يهدي أصلا. هذا مثل ينفق هو صحيح شحيح أو ينفق عند الحلقوم أو ما ينفق، درجات. نعم. أصابني أصابني من ذلك شيء، يعني كأنه كش منها. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سنن أبي إسحاق عن أبي حبيب الطائي قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله قال فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصاني بطائفة من ماله فأين أضعه، في الفقراء أو في المجاهدين أو في المساكين؟ فلو كنت لم أعدل أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن ابن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رجل من الأنصار وجبت هذه في كل صلاة قراءة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم أعطي منفقا خلفا ممسكا تلفا وأعطي ممسكا مالا تلفا. ممسكا المال يعني تلفا، سبحان الله العظيم. وهذا أمر مشاهد، دعاء الملكين مجاب، المنفق يعطى خلف والممسك يعطى تلف، تلف في عرضه أول شيء، الشحيح ما أحد يحبه وفي أخلاقه، وتلف في مال أحد، والآخر يخلف الله عليه، يخلف الله عليه حتى بالذرية وبالخلق وبالسمعة وبالمال كله، وما قل وكفى خير مما كثر والها، حتى في العلم، حتى في العلم. يعني عندك معلومات نافعك الله بها أحسن من تكثر معلومات وتلهيك الهاكم التكاثر وتلخبط عليك ولا عاد تعمل به. خذ العلم شوي شوي واعمل به أحسن لك، ما قل وكفى خير مما كثر والها. حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا خالد بن يزيد عن أبي حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس، من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه. حدثنا يزيد بن يحيى الدمشقي حدثنا خالد بن سمع قاضي البلقاء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أم سعيد. عندنا الأخيرة ما في مضجع. طيب نعم. خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنم أنه زار أبو الدرداء بحمص فمكث عنده ليالي فأمر بحماره فأوكف فقال أبو الدرداء ما أراني إلا متبعك حماره فأسرج فسارا جميعا على حماريهما فلقي رجلا شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية فعرفهما الرجل ولم يعرفاه فأخبرهما خبر الناس ثم إن الرجل قال وخبر آخر كرهت أن أخبركما أراكما تكرهانه. قال أبو الدرداء فلعل أبا ذر نفي. قال نعم نعم والله. فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريب من عشر مرات قريبا من عشر مرات ثم قال أبو الدرداء ارتقبهم واصطبر كما قيل أصحاب الناق كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه اللهم وإن اتهموه فإني لا أتهمه اللهم وإن استغشوه فإني لا استغشه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد ما والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن على يميني ما أبغضته بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وفعلا بعد موت أبو ذر ارتقبه مصطبر، قتل عثمان ثم قتل علي ثم جاءت الفتن تموج موج البحر بعد موت أبي ذر بسنتين، مع أن أبو ذر أصاب ولا أخطأ لكن كان ينهاهم عن الدنيا. هو فكرة أبو ذر الميل للدنيا، والدنيا جابت الدم، الدنيا هي اللي جابت الدم وجابت قتل الخلفاء وقتل الصحابة. أبو ذر كان يعني أمره الأساسي في الشام أن لا يميلوا على الدنيا فتميل عليهم ولا يوغل وغل فيه. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطع قال: سمعت جبير بن وفير يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلم الحمة الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك عن عطاء عن أبي الرحمن السلمي قال: أتى رجل أبي الدرداء فقال: إن امرأتي بنت عمي وإني أحبها وإن والدتي تأمرني أن أطلقها. فقال: لا أطلقها ولا أمرك أن تحسد والدتك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. نعم. الحديث الأخير. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني أنس بن عياض الليثي أبو ثمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. عندنا بالخيرات. نعم. وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر. يحاسبون. خلنا نكتب حنا بعد يحبسون. ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، إلى قوله لغوب. واللي بعده. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ملهية، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن معاذ بن سالم بن أنس الجهني عن أبيه عن جد الدرداء فقال: بالصحة لا بالمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والملي مليل الحمى والصداع معروف. نعم. لا تزال بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد، فما تدعه عليه من ذلك مثقال حب. ما شاء الله. بالصحة لا بالمرض دعاء، مثل ما تقول الآن أجر عافية ولا تقول ماجور. قال: بالصحة لا بالمرض. قال: لا، إحنا ما نطلب المرض لكن ترى فيه خير، ما يتركك ما عليك مثقال خردل وذنبك مثل أحد. والأول تفسير أبو الدرداء أن الذين قالوا: الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، هم من؟ هم الظالمين. والذين يسورون أساور من ذهب وثيابهم فيها حرير هم السابقين. الله أعلم، صلى الله وسلم. Thank you.